غير ذلك من الأمور التي قد تأتي. وهذا يحدث كثيرا ممن يدعو القبور وغيرها، فهم يعني إذا دعوا مثلا ممن يعرفون يعتقدون أنه من الأولياء، قد يأتيهم رجل بالصورة التي يتخيلون أن ذلك الولي هو عليها، يأتيهم ببعض ما يريدون أو بشيء منه، ويعتقدون أن هذا هو الولي، يقدره الله جل وعلا على الخروج من القبر والحياة، وأنه له هذه الأشياء، وهذه كلها من الشياطين الذين يريدون أن يضلوهم، لأنه إذا جاءه بهذه الصورة واعتقد أنه هذا الولي زادت عبادته له، فيكون مخلصا في عبادته. وهذا كله واقع لكثير من الناس، فقد مثلا يكون محتاجا إلى لحاف لأن الوقت بارد، فيستغيث بهذا الشيخ أو بغيره، فيأتيه شيطان يسرق مثلا من بعض الحوانيت والدكاكين شيئا من ذلك ويأتيه به، وهو لا يملك، الشيطان لا يملك شيئا من هذا القبيل، وإنما يسرقها من الناس ويأتي بها إليه. وهذا وقع كثيرا، فيغتر به من يغتر. وقد مثلا يكون وقع في أمر من الأمور، فيستغيث بالميت ولا بغيره ثم يخرجه منه، فيعتقد أن هذا من كرامة هذا الولي، فيزداد شركا مع شركه، وهذا الذي يريده الشيطان، الشياطين يريدون هذا منه. ولا شك أن الأولياء لهم كرامات، ولكن يجب أن يفرق بين هذا وبين كرامات الأولياء. وكرامات الأولياء هي من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي آيات للرسول، لأنها لا تكون إلا لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الولي وبين الشقي الطريد البعيد الذي هو من أولياء الشيطان ظاهر جدا، لأن الولي يتقي الله ويؤمن به ولا يأتي بأعمال تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقوم بها كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا صفتهم، الإيمان والتقوى، أن يؤمن بالله جل وعلا. والمؤمن والمتقي لا يعمل معاصي، لا يعمل معصية أو يخالف أمر الله ويرتكب الأمور التي هي محرمة، وأولى قد يرتكبون الزنا وقد يرتكبون اللواط وقد غيرها. هل يكون مثل ولي مثل يعمل هذه الأشياء؟ نسأل الله العافية، ويترك الصلاة ولا يتطهر وغير ذلك من الأمور المعروفة منه عنه، ثم لا تحصل هذه الأشياء حتى يرتكب جرما عظيما يحبه الشيطان ويريده، مثل الذي يكتب الآيات، آيات الكرسي يكتبها بالنجاسة، إما بالدم وإما حتى يحصل له ما يريده. وكذلك الذي يمزق المصحف أو يبول عليه هكذا يصنعون حتى يحصل له مراده، يأتي به الشيطان، لأن الشيطان لا يأتيه بشيء حتى يكفر بالله جل وعلا ويأتي بما يحبه الشيطان. والشياطين لهم مقدرة ما يقدرون عليها الإنس، ما تقدر عليه الإنس، أنه يطير ويذهب بمكان ويأتيه بالشيء الذي استطاعه، ثم هو ما يملك الأمور التي يملكها الإنسان، يعني يستطيع أنه يسرق من الناس، يسرق منهم أموالهم وغيرهم، لأنه باستطاعته أن يدخل البيت ويأخذ منه ما يريد وهم لا يرونه ولا يحسون به. وهذا ليس جديدا، هذا قديما، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الصدقة. الصدقة يعني صدقة الفطر، يجمعون المسلمون عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتولى توزيعها، فجمعت في المسجد وهي تمر. قال لي: احفظها، احفظ الطعام هذا في الليل. فلما صار في وسط الليل جاء رجل وصار يحثو منه، فأمسكته قلت: ما لك؟ قال: دعني، فإني ذو عيال وصاحب حاجة، وهذه صدقة للفقراء وأنا منهم. أقول: فرحمته وتركته. لما غدوت الصباح على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ رسول جاءه الوحي في هذا. قلت: زعم أنه ذو عيال وله عليه حاجة فرحمته وتركته. فقال لي: أما إنه سيعود؟ فعلمت أنه سيعود ولم يقل له غير هذا. فلما صارت الليلة الثانية جاء نفس الشيء فأمسكته قلت: هذه ثاني مرة. فقال: دعني، فإني محتاج، أنا فقير ولعيال، وهذه زكاة للفقراء. أقول: فنفس رحمته وتركته. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: زعم أنه ذو عيال وحاجة فرحمته وتركته. قال: ما أنه سيعود، لأنه قال له: لن نعود، لن نعود غير هذه المرة. فلما صارت الثالثة جاء قلت: هذه ثالث مرة ولن أتركت حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك شيء ينفعك الله به. وكل هذا يظن أنه رجل من المسلمين لأنه يأتيه بصورة رجل. فقال بحور: من أحرص الناس على النفع والخير والشيء الذي ينفع؟ قلت: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركته. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني مثل ما سأله فلان، فقال: كذبك صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: لك الشيطان هذا اللي يعني من جنس الشياطين، شيطان من الشياطين، ولكن هذا الشيطان وغيره من الشياطين ما استطاعوا أن يضروا الصحابة بأمور يحرفونهم عنها، فأراد أن يأخذ من هذا المال حتى ينقصه عليهم، وكيد الشيطان ضعيف. والمقصود أنه يعني الشيطان يأتي بصور ويأتي بحالات ويأتي بأمور ويستطيع أن يأخذ هذا المال، هذا الطعام مما يأكلها ويؤديه إلى من يعني يطيعه فيه. وكذلك يستطيع أن يأخذ مثلا أثاث ويأخذ نقود ويأخذ غيرها، لأنه يستطيع أن يدخل الأماكن التي يعني تحمى عن الناس، هو لا يحتمي منه هذا الشيء، الذي يحمى عن الناس ما يحتمي منه، يستطيع أن يدخله إلا أن يذكر اسم الله عليه، لأن الشياطين يدرهم ذكر الله. فإذا مثلا أغلق الإنسان الباب وقال بسم الله لا يستطيع الشيطان يفتحه، وكذلك إذا وضع الشيء وقال بسم الله لا يستطيع الشيطان يأتي إليه، ولكن الأشياء التي لا تذكر عليها اسم الله يستطيع أن يقول. فهذا يعني الناس يعتقدون أن مثل هذا أنه إذا جاء بشيء من ذلك أن هذه كرامة، وأن هذا وأشياء كثيرة من هذا القبيل، لكن هذا مثال فقط. والشيطان هو عدو الإنسان، يأتي بالأمور التي يمكن أنها تنطلي عليه وتمشي، أما إذا كانت أمور يعرف أنها من الشيطان ما يأتي. ثم هو لا يأتي بالأشياء هذه إلا لمن يطيعه ويتبعه، وقد تكون أمور أكبر من هذا. فعلى كل حال الشياطين أعداء بني آدم، يأتون إليهم بطرق متعددة ليخرجوهم من طاعة الله جل وعلا، يدخلوهم في الشرك ولا في الأمور التي تهلكهم. فهو عدو الإنسان بكل طريقة، ولا يمكن يكون يقول هذا من المؤمنين وهذا يريد ينفعنا وهذا كذا وكذا، لأن المؤمنين ما يغرون الناس الذين هم على نحلتهم وعلى طريقتهم. ثم الكرامة، الكرامة لا تكون إلا للمؤمن، وتكون في شيئين فقط ما تزيد عن هذا، إما أن تكون لحاجته، يحتاج شيء مثل ما يقع لكثير من المؤمنين المعروفين أنه يحتاج طعام ولا يحتاج شيء، فيأتيه بشيء ما فيه شبهة، ما فيه أنه مسروق ولا أنه، ولكن الحالة حالته هو هي التي تدل على هذا، أو تكون لنصرة الدين فقط، إما لحاجة الإنسان أو لكونه نصر الدين يأتي يؤيده الله جل وعلا بشيء من ذلك. أما غير هذا أنه يقول إذا بغيت الشيء يأتيني وانظروا أني من الأولياء، فهذا معناه أنه شيطان يضل الناس. والأحوال في هذا كثيرة، وقد كتب العلماء فيها كتب، من ذلك كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه أشياء كثيرة من هذا القبيل وغيره من الكتب التي كتبت في هذا، والله فرق بين هذا وهذا في كتابه، أخبر أن أولياءه الذين يتبعون الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه من العلامات، علامات الأولياء أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علاماتهم التقوى، تقوى الله جل وعلا والإيمان بالله، ما هو بالإيمان بالطواغيت والشياطين كان واتباعهم. فيجب أن يفرق بهذا، ولهذا كان العلماء يقولون لا تغتروا بالإنسان، وإن رأيتموه يطير في الهوى ويمشي على الماء حتى تعرض أعماله على كتاب الله وسنة رسوله، فإن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله حكمنا بأن هذا من أولياء الله، أما إذا كان غير متبع ومقصر أو بعيدا عن هذا فهو من أولياء الشياطين. فالمؤلف أراد أن يذكر شيئا من هذا القبيل، لأنه كان في وقته من أشار إليهم في كلامه قريبا، يقول إنهم لا يتطهرون ويأوون إلى القاذورات وإلى الأماكن الخبيثة، ولا يتنزهون من النجاسات ولا من فعل القبائح. هذا كان في وقتهم من يعتقد أنه ولي وهو هذه صفته، ما يصلي ولا يتنزه من بول ولا غيره، وكذلك من المنكرات مثل الزنا ومثل السرقة ومثل أكل الحيات وأكل العقارب وغيرها، وهذا لا يجوز من حال من الأحوال. وهم لأن الشياطين تصاحب الحيات والعقارب لأنها مؤذية، فإذا مثلا صار وليا للشيطان صارت هذه أيضا لا تضره بذلك لأنه من أوليائهم أولياء الشيطان الشياطين ونحو هذه الأشياء. فيهم أناس معروفين كان في وقته شمسان وتاج وما أشبه ذلك، كانت هذه صفتهم، وكثير من الناس يقدم لهم نذور ويقول هذا هو من أولياء، وكونه ما يصلي يقول لأنه سقط عنه الواجب، لأنه وصل إلى حالة سقطت عنه الواجبات، هكذا يقولون. ويقولون إن الله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هؤلاء جاءهم اليقين وسقطت عنهم العبادات، وهذا كله من تزيين الشيطان وكذبه، وإلا الواجبات لا تسقط عن أحد، ولهم نظائر، ولا يزال هذا موجود في بلاد المسلمين. نعم. قال: وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء وبالجملة. هو الفرق يعني اتباع الرسول الذي يدل عليه قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه الآية يقول المفسرون تسمى آية المحنة الامتحان، ولأن من أناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية اختبار لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما إنسان يدعي أنه يحب الرسول أو يحب الله وهو يخالف أمره ولا يطيع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه، فهذا كذب، يكون كذب. وكذلك الآيات الأخرى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا علامتهم أنهم يؤمنون بالله جل وعلا، والإيمان يقتضي الخوف من الله ويقتضي خشيته ومراقبته وأنه يمتثل أمره ولا يقترف معاصيه ويتبعها أو يفعلها. والتقوى كذلك، التقوى تحمله على فعل الخير وترك الشر، يجعل بينه وبين الأسباب التي تقتضي العذاب واقيا، يقيه بفعل التوكل على الله وفعل المأمورات وترك المحظورات. فالمعنى واحد هذه الآية والتي قبلها كلها، هذا هؤلاء أولياء الله. أما دعوة أنها يدعون دعوة، فالدعوة تحتاج إلى برهان. نعم. قال: وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها، وعرفت أنهم أهل الكرامة. يعني ما تنال إلا بهذا، ما تنال إلا بطاعته واتباع أمره ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هناك طريقا كما يدعي الصوفية ونحوهم غير هذا، يقولون إن الطرق كثيرة، وإن الخضر عليه السلام وسعه مخالفة الرسول بوقته يعني موسى، وعمل أعمالا في ظاهرها أنها من الذنوب ومن المعاصي وهي طاعة، طاعة لله، هكذا يقولون، وهذا كذب وتزوير وبهت، فلا أحد يسعه مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف وزعم أنه من الأولياء فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الله. نعم. قال: وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها، وعرفت أنهم أهل الكرامة. وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها، بل يميل مع كل ناعق وساحر. أهل الباطل مثل المعتزلة ونحوهم الخوارج أنكروا أن يكون هناك كرامات، لأنهم يقولون هذا لو قلنا به اشتبه بآيات الرسل، فلا ندري ما هل هذا رسول ولا هذا ولي أو ساحر أو شاهن أو شيطان، فأنكروا هذا، وهذا إنكار، وهذا باطل هذا الإنكار. ولكن الولي لا يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يترك أمرا من أمر الله، بل يمتثل أمر الله ويخضع له ويذل. والكرامات توجد حتى تصل إلى إحياء الموتى، كما جاءت يعني في قضايا كثيرة حفظت وعلمت وصارت كرامة، من كلها بأمر الله جل وعلا. ذكر ابن كثير في التاريخ وغيره يقول إنه لما كان في قتال الفرس مسلمين وطلبت الأمداد، جاءت تأتي من اليمن ومن غير اليمن يمدون الصحابة يقاتلون معهم ويساعدونهم في حربهم في الفرس والروم وغيرهم، يقول جاء مددا من اليمن وبعضهم على خيل وبعضهم على إبل وبعضهم على حمير، يعني هذا الاستطاعة حسب الاستطاعة. يقول منهم ركب لما صاروا في شرق المدينة في وصلوا إلى بلد يقال له ضرية، وهذا لا يزال الآن معروف بهذا الاسم، يقول نفق حمار أحدهم، نفق يعني مات، عليه أثاثه عليه الشيء الذي يستعد يعني آلات الحرب والأشياء التي يريد أن يقاتل بها، فقال له أصحابه ألم نتوازع متاعك؟ قال لا ولكن انظروني قليلا. فأتوضأ وصلى ركعتين ورفع يديه إلى ربه، صار يدعو يا رب أنا أعلم أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى، وقد تعلم أني وقد علمت أني خرجت في سبيلك قتالا لعدوك نصرة لأوليائك، اللهم أحيي لي حماري حتى أتبلغ عليه وأصل إليه وأصل عليه إلى غايتي التي أريد. فيقول قام الحمار ينفض أذنيه، فوضع متاعه عليه وركب وسار مع أصحابه، وكلهم يعرفون هذا، فذهب وقاتل ثم رجع وبنى له بيتا في البصرة وتوفي والحمار موجود. أخيرا باعه ابنه في سوق البصرة، فلامه الناس يقول كيف تبيع حمارنا أحياه الله لأبيك، وأشياء كثيرة من هذا القبيل قد ذكرها العلماء وكتبوا فيها وإثبتوها، وكانت في زمن الصحابة موجودة ولكنها قليلة لأن الصحابة لا يحتاجون إليها. وخرج اثنين من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا عنده إلى وقت الظلام، لما خرجوا أضاء لهم الصوت، صار كانوا لمبة صوتهم يمشون عليه، فلما افترقوا كل واحد أراد أن يذهب إلى بيته افترق، قال صار في كل صوت واحد الضوء هذا حتى دخل في بيته. وكثير من وقعت من هذه الأشياء، كل هذه كرامات، مثل ما حدث لأبي طلحة وغيره، وكون الملائكة جاءت تستمع لقراءته وغيرها أشياء. أما فيما بعد في التابعين وأتباع التابعين صارت أكثر لأنهم يحتاجون إليها أكثر، وهذه باقية إلى يوم القيامة باقية في أولياء، ولكن ما ليس كما قال ليس شرطا أن الولي يكون له كرامة، ليس شرط هذا، قد يكون له وقد لا يكون له وقد لا يحصل له شيء، ولكن يجب التفرقة بين من يدعي ومن تكون له فعلا. فالولي ما يريد أن يظهر أمره ويعرفه الناس ولي الله، أما الذي يكشف أمره ويقول أنا من الأولياء فهذا معناه أنه من أولياء الشياطين، ليس من أولياء الرحمن. نعم. قال: وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا كما قاله الله جل وعلا: الإنسان إذا أضله الله لا حيلة فيه. لهذا يقول: لو أتيتهم بكل آية ما آمنوا. يقول جل وعلا: ولو أننا أنزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى شرنا أن يكون قبل كل شيء ما يؤمنون إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله. ويقول جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل إلى أن قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إلى هذا الوقت لو أحيوا بعد موتهم وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم وشركهم، لأن هذا شيء صار من طبيعتهم ومن خلقهم ما يتركونه. وين الدعوة إنها والدعوة؟ يعني ماذا بعد الموت وبعد معاينة العذاب ومعاينة الجنة والنار؟ كيف يعود إلى الكفر؟ يعود إلى الكفر لأن هذه طبيعته وهذه خلقته، والله منعه فضله، منعه هدايته وفضله، فلا بد أن يتوله الشيطان ويضله. نعم. قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. كتاب مطبوع يعني منتشر، له طبعات متعددة، ولا يخلو منه مكتبة من المكاتب التي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فسر العيافة ما هي؟ إنها زجر الطير. فما هو زجر الطير؟ زجر الطير من الطيرة نفسها، لأن العرب عادتهم هكذا أو كثير منهم إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى مكان أو إلى سفر أو لغيره ينظر إلى الطير الطيور، ولا سيما بعض الطيور مثل الغراب كانوا يتشاءمون به أشد التشاؤم، لأنهم يأخذون من اسمه الغربة والكربة وغير ذلك. فإذا مثلا رأى غراب ونعب قالوا هذا نعى إلي نفسي، فيرجع عن أمره ويتشاءم بذلك. وقد مثلا منهم من يكون معتن بهذا الأمر كثيرا، فإذا وجد طير واقع يعني في مكان زجر حتى يطير ثم يستدل بطيرانه، إذا جاء عن يمينه يعني تفاءل قال الأمر طيب، وإن جاء عن يساره تشاءم، وإن نطحه قال هذا نطيح، هذا يعاد مرة ثانية يرى ماذا يكون. وهكذا وكذلك إذا مثلا رأى دابة من ولا سيما مثل الثعلب أو الأرنب أو ما أشبه ذلك، أما الأرنب يتشاءمون بها أشد التشاؤم، يقول لأنها لا تحتمي من أحد، كل يطمع بها وكل يأكل ويأخذها، بخلاف الثعلب، الثعلب يتفاءلون به، والثعلب مكار يستطيع. وهكذا يعني هذا كله من الشياطين ومن الشرك بالله جل وعلا. وإلا هذه لا عندها، ما عندها لا تقديم ولا تأخير ولا نفع ولا ضر. ولهذا جاء أن من كما سيأتي من تطير وقعت به الطيرة، ومن تطير فقد أشرك. فالأمر كله والتدبير كله لله، لا غراب ولا بومة ولا ثعلب ولا غيرها ولا إنسان. هم يتشاءمون حتى بالناس بصواتهم وحالاتهم. فالمقصود أن من التفت إلى هذه الأشياء ابتلي وابتلاه الله جل وعلا بما يعتقد، فقد يقع في ما يظن، يعني ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ويكون بذلك مشركا. فالطير على من تطير، فهذا زجر الطير، هذه صفته، هذه يعني. أما الخط فالخط كما موجود إلى الآن، يخطون خطوط في الأرض ويستدلون بها على المغيبات، الخط هذا كذا وهذا، وهذا كله كذب وحدس وتخمين. وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، وإلا فهو باطل كله. وهذا ممتنع، مستحيل أن أحد يوافق خطه، لأنه هذا رفع، وكان أعطاه الله جل وعلا ذلك خاصة. ولكن الناس الآن ينظرون بخطوط الكف وكذلك بالفنجان وغيرها ويتكلمون على هذا مثل ما كانت الجاهلية تتكلم، ويحكمون على ذلك حكمهم. فهذا أيضا من هذا النوع، فهو من المحرمات التي يقول إنها تشبه السحر، أنواع من أنواع السحر، يعني يلحق بها، يلحق بالسحر، وإلا فهي مبنية على الكذب والتخمين والحدس وإضلال الناس وأكل أموالهم بالباطل. نعم. قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال يعني بدون قول عوف. نعم. قال: قوله قال أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهو ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور ثبت في شعبة، حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي، بل أقر له ابن مهدي بذلك. مات سنة 694. قال: وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 647. وله عالم أيضا خصوصا باللغة العربية، فهو من علماء اللغة. نعم. قال: وله 86. وحيان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح رحمه الله يعتني برجال الحديث عناية فائقة، حتى قيل إنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته أهل بلده، أكرم معرفته الدرعية. هو من العلماء، مع أنه قتل وهو ابن 33 سنة، قتله إبراهيم باشا لما جاء استولى على الدرعية، جاء له بعد النمامين وقال إنه هذا يأكل كذا ويأكل كذا، أمر جنده أن يطلقوا عليه الرصاص، فمزقوه تمزيقا، ثم لقي والده قال: قتلنا ابنك يا عجوز. قال له: إما قتلته مات. فغاضته هذه الكلمة، صار يرددها: إما قتلته مات. نعم. قال عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق. بلاوي التي يبلى بها الناس والمحن وكل ذلك، قد يقع في الذنوب وقد يقع في ابتلاء وامتحان، ولكن المنافقون لهم دور كبير جدا في معاونة أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الكفر، هو ما استطاع أنه يصل إلى مع المنافقين. نعم. قال قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن مخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير، هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، يعني الضرب بالحصى نوع منه، وكذلك بالودع يعني تقريبا وكذا، هم يتخذون هذه الأشياء لمعرفة الأمور الغائبة، كأن يكون مثلا إنسان مسافر وما شبه ذلك، يأتون إلى من يحسن هذه الأشياء عندهم، ولا ما هذه ليست حسنة سيئة، فيسألونه، فإما يخط خطوط أو يضرب بالحصايا، يأخذ حصا ويضربه كذا أو ودع أو ما أشبه ذلك، ثم يقول لهم أنه يكون كذا وكذا أو بمكان كذا وكذا، وهذا كله كذب، كذب وكلام في أمور غائبة ما يعلم منها شيء. لكيف ادعى الحصى والخط وذا يدل على أمور بعيدة عنه لا يشاهدها ولا يسمعها ولا غير ذلك؟ لو كان هناك عقل كفى بهذا، ولكن وزين لهم الباطل ويتبعونه لأنه قد يوافق الواقع هذا الكون، وإذا وافقه مرة صار دليلا لهم على اتباعه وعلى اعتناء به. نعم. قلت وأيما كان فهو من الجبت، وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي من أعمال السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال الطيبي من فيه إما ابتدائية أو تبعيضية، فعلى الأول المعنى الطيرة ناشئة من الساحر، وعلى الثاني الساحر ومن السحر، هكذا كتبت الساحر. نعم عندكم الساحر. نعم السحر ناشئة من السحر، ما تكون السحر. قال وعلى الثاني المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة، أو من جملة عبادة غير الله أي الشرك. يؤيده قوله في الحديث الآتي الطيرة شرك انتهى. قال وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم، لأنه إذا كان الحظ ونحوه الذي هو من فروع النجامة من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة. قوله قال يعني الحسن المقصود بها النجامة يعني الاستدلال بالنجوم بطلوعها وغروبها واجتماعها مع بعض وافتراقها أحيانا على الأمور التي ستحدث في الأرض أو في الجو أو في المستقبل، يستدلون يقول أنه سيكون وباء وكسيكون مرض وسيكون عواصف وسيكون أمطار وما أشبه ذلك، وأكثر الأحيان يكذبون ويظهر كذبهم كثيرا عند الناس، ولكنهم مرة بالمئة ومرتين بالمئة يوافق قولهم القدر الذي قدره الله جل وعلا، فيكون فتنة لكثير من الناس. نعم. قال: وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم، لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة. قوله قال الحسن: رنة الشيطان. سيأتي الكلام في النجوم في باب التنجيم. نعم. قوله قال الحسن: رنة الشيطان، لم أجد فيه كلاما. هو الكلام ماذا جاء فيه يعني الحسن؟ أن رنة الشيطان هي صوته بالتحزن الإحزان، ويقول أنه رن عدة مرات، رن لما لعن، ورن لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن لما انتصر في بدر. وإذا رن اجتمعت له أبناؤه وأصحابه وقومه وذا، ثم يفرقهم في الفساد والاجتهاد في إضلال بني آدم. فرنته عند نصرة الله جل وعلا لدينه، أو عند انخفاض الباطل وإزهاقه. نعم. قال: قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان فيه في صحيحه المسند منه، يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها من المصنفات، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلق، وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم بعلل الحديث. مات سنة 300 وله 88 سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، وهذا كان موقوف على ابن عباس، ليس حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم النجوم، أنه أخذ من كون هذا النجم خرج أو أنه غاب أنه سيكون كذا وكذا، سيكون مطر ولا كذا، سيكون ريح ولا كذا وكذا. يقول اقتبس شعبة زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباسا زاد في السحر وزاد في الضلال والابتعاد. وسيأتينا أن النجوم خلقت لثلاث أشياء: خلقت زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. والمنجمون يأخذون من هذا يكون علامات يهتدى بها، يعني على علم الغيب، على الأمور المغيبة، وهذا كذب، هذا خلاف ما قاله الله جل وعلا وما قاله أهل الحق الذين يتبعون كتاب الله. علامات يهتدى بها على الطرق وعلى الأماكن والجهات، وكذلك على القبلة وما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء الفقهاء في كتاب الصلاة يجوب استقبال القبلة الطريقة في تعلم الأشياء من النجوم التي يمكن يستدل بها على القبلة، نجوم معينة ومعروفة، وكذلك منها الشمس ومنها القمر، وقد يستدل أيضا على القبلة بالرياح، لأن الرياح إما أن تكون جنوب ولا شمال ولا غرب ولا، وقد يستدل بها على الجبال، بالجبال أيضا تكون دليلا، لأن الجبال الكبار لا تكون إلا متجهة إلى جهة الغرب، أما إذا جاء جبل منقطع وحده فهذا ما هو دليل، لكن الجبال السلاسل، سلاسل الجبال، فإذا عرف الإنسان الغرب من الشرق عرف القبلة. نعم. قال: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: اقتبست العلم اقتبسته إذا تعلمته انتهى. وعلى هذا فالمعنى من تعلم. قوله شعبة أي طائفة وقطعة من النجوم. والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، ومنه الحديث والحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني علم التأثير، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم التأثير التأثير أن يزعمون أن النجوم أنها لها تأثير في الأرض وفي الحوادث وفي النبات وما يجري منها. أما التسيير لا بأس به، لأنه يعرف أن هذا النجم يطلع كذا وأنه يغرب في وقت كذا وأنه يعني على جهات كذا وما أشبه ذلك، مثل ما مضى أن هذا يستدل به على الطرق، على المسير في الليل وعلى في البحر وفي البر، وكذلك على الجهات استدل أن هذا جهات كذا وكذا. الذي يعرفها يعرف هذا تماما وينتفع به في السير، إذا كان السير في الصحراء أو في غيرها سيكون دليلا على ذلك، على الجهات التي يريدها. وهذا شيء معلوم معروف كما ذكره الله جل وعلا. فهذا المعنى الاهتداء بها لقوله جل وعلا رجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها وزينة للسماء. نعم، على نجوم السماء، ولكن في مرأة العين يرى أن الإنسان كأنها مصابيح معلقة في السماء، كأنها كذا، فتكون زينة في هذه الحالة. نعم. قال فقد اقتبس شعبة من السحر أي المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر الذي يؤثر ويقتل ولكنه ملحق به، ولهذا هو قال شيء من أنواع السحر، شيء من أنواع السحر، كما ذكر أن النمية كما يأتي من السحر الأظهر، لأن القالة بين الناس، يعني لأن النمام يفرق بين الأحبة ويفرق بين المجتمعين ويعمل عملا مثل عمل الساحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، فقيل أنه سحر. وكذلك البيان اللي يقول إن من البيان إلى سحرا، لأن من عنده مقدرة على البيان والبلاغة والفصاحة قد يصف الباطل بوصف الحق، ويخيل للسامع أن الباطل الذي يصفه أنه حق. من هذا القبيل ألحق بأقي أن من البانية والسحر، هذا على قول الذين يقولون إن هذا خرج مخرج الذم وليس مخرج المدح كما يزعمه أهل الأدب. والصحيح هو الأول، إنه مخرج الذم. نعم. قال وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. قوله زاد ما زاد، يعني يصدقون أيضا كذب. والقريب أن الناس عرفوا هذا ولكنهم يصدقونهم في بعض الأشياء، لأنها قد يخبرون بشيء ويكون القدر سبق من الله جل وعلا في ذلك، يعني ولا هو يعني أنهم هم استدلوا بها وصار دليلهم صحيح، وإنما تخمين فقط. نعم. قوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم.